نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكم غزا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير وأبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: أيتهن كان أول؟ قال: ذات العشير أو العشيرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كلام في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان غزا. اما بعد، الغزوات التي حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيها، واما الشيء الذي يرسله ولا يذهب معه ولا يكون فيه هو شيء أكثر من ذلك. وقد والذي جاء في الحديث 19، والذي حضره زيد بن أرقم 17، أنه لم يحضر سنتين. المقصود من ذلك هو الذي حضره بنفسه صلى الله عليه وسلم وكان موجودا فيه، وأما الذي كان يرسله لم يكن فيه فهو أكثر من ذلك. وهذا من عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أخباره وأحواله وسيرته وغزواته، وأنهم يحثون، وأن التابعين كذلك يحرصون على معرفة ذلك عن طريق الصحابة، والصحابة يخبرون بالشيء الذي يعلمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانوا يحرصون على مشاركته في غزواته والذهاب معه وعدم التخلف عنه. ولهذا فإن عددا من الصحابة عندما يترجم لهم يعني يقولون: شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها، فلم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من غزواته. حديث زيد بن أرقم سأله من هو؟ أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي سأله قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم وقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني السائل هو غير يعني غير أبو إسحاق، قال: فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ عدد الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها عليه الصلاة والسلام، فقال: 19. فسأله عن الذي حضره منها فقال: إنها 17، لأنه لم يتخلف إلا عن اثنتين منها. وقال: أيها أكان أول؟ قال: العشيرة أو ذات العشير أو ذات ذات العشير أو العشيرة. نعم، ذات العشيرة أو العشيرة. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير صديق أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. إسحاق السبيعي الهمداني وعمر بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. من يكون السائل؟ هل يكون عبد الله بن يزيد في مستخرج الكوفي؟ يقول: عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج يستسقي وصلى ركعتين ثم استسقى، فقلت لزيد بن أرقم: وليس بيني وبينه إلا رجل أو رجلان. فقلت لزيد بن أرقم وليس بيني وبينه إلا رجل أو رجلان. أعد قال أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج يستسقي فصلى ركعتين ثم استسقى. فقلت لزيد بن أرقم وليس بيني وبينه إلا رجل أو رجلان. ثم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 19 رجلا. بس هذا ما فيه أو يكون أبو الحق هذا أقرب من يكون الله له عما نفسه. نعم لما قال قيل عما نفسه وما قال قلت له. إيه؟ الحديث الذي معنا. نعم نعم. عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له. نعم نعم يعني يمكن أبا من كان العبرة هذه الذي التي ذكرتها والتي سمعناها فإنها ليس جدل ليس يزيد هو الذي سأل. شارح قال الحافظ القائل هو الراوي أبو إسحاق بينه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق كما سيأتي في آخر المغازي بلفظ سألت زيد بن أرقم. هو أبو إسحاق وقوله قيل يعني أحيانا الراوي أو الصحابي يبهم نفسه يأتي يعني في أحاديث يعني يقول فيها يعني الصحابي قال رجلا سأل رجل وهو نفسه الرجل هو نفسه الرجل بس أبهم نفسه. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبأنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببدر ليلى. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال محمد بن إسحاق سمع وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة. وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. عمر الرئيسة هذه ترجمة وهي قوله ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال الصف يعني الصف للقتال وكذلك التعبية هي التهيئة التعبية هي التهيئة للقتال والاستعداد له وأخذ الغزاة مصافهم بحيث يرتب وقوفهم وينظم هذا يسمى تعبية. و أول في ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أنه في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبأهم ليلا يعني أنهم هيئهم وبين مواقعهم ومصافهم وهو في الليل. والحديث في إسناده ضعف ولكن كون الاستعداد والتهيئ يعني يكون قبل ذلك يعني وحتى يعرف كل مكانه وإذا طلب منهم أن يصفوا كما هيئوا وكما يعني عبئوا لا شك أن هذا يعني فيه المصلحة وفيه الفائدة. وأما الحديث ففي إسناده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. عبد الرحمن رضي الله عنه هو الذي جاء عنه بالحديث في غزوة بدر أنه قال إن كنا لما صففنا في غزوة بدر وكان على يميني وعلى شمالي شابان من الأنصار يعني صفت إلي أو غمزني أحدهما الذي على يميني فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت وماذا تريد منه؟ قال إنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. يعني كانوا يصفون و يعني يتهيئون للقتال بالصف. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث جاء عنه انه كان في الصف وانه على يمينه شاب بن حصار وعلى يساره شاب بن حصار، وانهم سالوه عن ابي جهل وانهم يريدون ان يقتلوه، وان لا يتركوه حتى يموت الاعجل الذي كتبت بنيته اولا، اما ابو جهل واما يعني هذا الانصاري الذي اراد قتل ابي جهل. فالتهيئه والاستعداد هذا امر مطلوب. ولكن الحديث الذي فيه عبأنا ليلا فيه محمد بن حبيب الرازي وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ضعيف اخرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطا، ابو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وقد ذكرت فيما مضى أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الستة. وفي الباب عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد وهو وحديثه أخرجه أصحاب الستة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. محمد بن إسحاق يعني عيبه التدليس، فإذا صرح بالسماع فحديثه حسن. وقول البخاري سمع لا أدري هل المقصود سمع هذا الحديث أو أنه سمع منه، يعني أنه روى عنه سمع منه، وهو هنا ذل عنعنة يعني ذكر رواية محمد بن إسحاق عن عكرمة. ولكن فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وفيه شيخه الذي هو سلمة وهو صدوق كثير الخطأ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه وهذا حديث حسن صحيح. ثم رأى أبو عيسى باب الدعاء عند القتال. والدعاء عند القتال مطلوب لأن النصر من الله المسلمون مطلوب منهم أن يعولوا على الله وأن يسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم وأن يؤيدهم بنصره وتسديده وتوفيقه. ومعلوم أن كل شيء بيد الله، والناس عليهم أن يفعل الأسباب ويعولوا على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، لأن السبب إذا لم يحصل إذا لم يجعل الله ذلك السبب نافعا فإنه يتحدث المسبب. ولكن مع فعل الأسباب وفعل الجهود يعول على الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء ويسأل ويطلب منه النصر والتأييد. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث وادعوا بهذا الدعاء على الأحزاب الذين تحزبوا وجاءوا إلى المدينة يريدون أن يأخذوا بالشعر مما حصل في بدر من هزيمتهم، وقد جاءوا إلى المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم استعد لهم بوضع الخندق، ثم إن الله عز إنه دعا عليهم وأنزل الله عز وجل وأرسل عليهم الريح التي جعلتهم يفرون، وهزمهم الله عز وجل وألقى في قلوبهم الرعب فذهبوا خائبين حاسرين. وهذا الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب، واللهم هذه معناها يا الله يا الله، حذفت يا النداء من أولها وعوض عنها ميم مشددة في آخر لفظ الجلالة وصارت اللهم. ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، العوض الذي هو المعوض الذي هو لا، والعوض الذي هو الميم المشددة، بل إما أن يقال يا الله أو يقال اللهم بدون يا، ولكنه يأتي في الشعر وفي ضرورة الشعر. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني الجمع بين العوض والمعوض. منزل الكتاب، الكتاب هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، ويمكن أن يكون أيضا المراد بالكتاب الجنس، وهي كتب التي أنزلها على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإنه يطلق يعني عليها الكتاب، يعني والكتاب إذا حل بالألف واللام وهو مفرد فإنه يفيد العموم. وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها ذكر الكتاب يراد به الجنس، كما قال الله عز وجل: ليس للرسول جهة كما شق نارب ولكن ذرة من الهدى، ثم قال: والملائكة والكتاب، والملائكة والكتاب يعني والكتب. وكذلك قال الله عز وجل: قد أرسلنا رسلنا للبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فالمقصود بالكتاب كتب، لأن الله ما أنزل كتابا واحدا على رسل، وإنما أنزل عليهم كتبا، كل رسول ينزل عليه كتاب. وكذلك قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، والكتاب الذي نزل على رسوله هو الكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب. وقوله الكتاب يحتمل أن يكون مراد به الكتاب الذي هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وأن يكون مقصود به الكتب التي أنزلها على رسول الكرام لهداية الخلق وإخراجهم بتلك الكتب التي أنزلها على رسله لإخراجهم والظلمات إلى النور. سريع الحساب يعني أن أن أن أن, أن الحساب يعني حصوله، أو أنه قريب حصوله، أو أن يعني أنه يحصل منه محاسبة الناس، ولا يعني يحول شيء أحد عن أحد، بل هو سبحانه وتعالى يحاسبهم يعني كما يشاء، ويعني ولا يكون حسابه مثل حساب غيره الذين يكون يعني هذا بعد هذا. الله عز وجل ينهي حسابهم ويحاسبهم كما يشاء، وهو على كل شيء قدير. اهزم الأحزاب، وهذا هو المطلوب، وهذا الذي ذكر قبل ذلك. توسل الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وكون هاجم الأحزاب. ولهذا من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه التوسل إليه بصفاته أو بأسمائه أو ربوبيته لبعض مخلوقاته الذين لهم شرف، كما جاء في الحديث: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وسأل الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الذين هم موصلون بأنواع الحياة. جبريل موصل بالقطر بالوحي، وميكائيل موصل بالمطر، وإسرافيل موصل بالموت بالإحياء، يعني نفس الصور الذي فيه الحياة بعد الموت، فهي أنواع الحياة. فتوسل الله عز وجل بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، هذا من أسباب قبول الدعاء. اهزمهم وزلزلهم، وقد هزمهم الله عز وجل وزلزلوا زلزالا شديدا وذهبوا خائبين خاسرين. تلك الريح التي أرسلها الله عليهم والجنود التي أنزلها كان في ذلك هزيمة هؤلاء الكفار الذين جاءوا للثأر مما حصل لهم في غزوة بدر من الهزيمة ومن الاسترقاق الذي حصل أو الأسر الذي حصل لكثير، وكذلك القتل الذي حصل لكثير منهم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي أوفى. عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد من الأسناد العالية عند الترمذي وهو رواه عياد. وفي الباب عن ابن مسعود. مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الألوية. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي وأبو كريب ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار يعني الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. وقال: حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا. قال أبو عيسى: والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية وهو كوفي، وهو ثقة عند أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرايات. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السيلحين قال حدثنا يزيد بن خيان قال: سمعت أبا مجلس لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوداء ولواؤه أبيض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. ومرية ضعيفة هاتين الترجمتين في الألوية والرايات. والألوية قيل إنها أصغر من الرايات، فإن الرايات يعني أكبر. وجاء في هذه الأحاديث أن اللواء كان أبيض وأن الراية كانت سوداء، أن اللواء كان أبيض وأن الراية كانت سوداء، أي لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايته. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه قال كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولواءه أبيض. قال فمن دخل مكة ولواءه أبيض، اللواء الذي كان معه واللواء هو غير الراية وهو دون الراية وأصغر من الراية أبيض. وجاء أنه عليه عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر الذي يعني ذكره آخرا أن لواءه أبيض ورايته سوداء، يعني ما يبين الفرق بين اللواء والراية، وأن اللواء أبيض وأن الراية سوداء. فالذي جاء في هذا الحديث كونه أبيض يعني يؤيده ويدل عليه الحديث الآخر الذي قال إن لواءه أبيض، وأما الراية فإنها جاءت أنها سوداء. وجاء في بعض الروايات الثانية والحديث الثاني من الحديث أنها مربعة وأنها من نمرة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المربعة يعني هذه أنها يعني غير ثابتة، لأنها جاءت من هذا الإسناد الذي فيه كلام، ولكن غيره يعني غير ذكر المربعة جاء ما يدل عليه وما يشهد له، يعني كونها سوداء. يعني جاء في أحاديث أخرى أنها كانت سوداء. أي ثاني؟ عن يونس مولى بن عبيد قال بعثني محمد القاسم إلى البراز هذا أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. ثم قال ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. وهذا فيه يعني ذكر الاثنين الراية واللواء، وأن اللواء أبيض وأن الراية سوداء. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي هو صدوق بدر الترمذي والنسائي بن ماجه عن وليد أبو قريب محمد بن العلاء أبو قريب ثقة أخرجه في ستة، ومحمد بن رافع ثقة أخرجه في ستة إلا الترمذي إلا بن ماجه صحيح بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط ثم ولي القضاء ويخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمار الدهني بن معاوية الدهني وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس في المسجد صدوق أخرجه أصحاب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو ممن أثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معين حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء. قال محمد والحديث هو هذا. نعم يعني انه جاء الذي يعني ثابت يعني انه دخل وعليه عمامه سوداء، ولكن الحديث هذا الذي فيه ذكر الرايه وانها بيضاء اللواء وأنه أبيض يعني جاء ما يدل عليه ويؤيده. والدهن بطل من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني مثل أبا معاوية. يعني كلمة عمار الدهني يعني هذه نسبة قبيلة، يعني الدهن يعني بطل من بجيلة، وبجيلة هم الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وغيره. قال حدثنا احمد بن منيع عن عيسى بن زكريا قال عن عمار ايش؟ هو عمار بن معاويه الزهري كان ابا معاويه يعني كنيته تماثل اسم ابيه يعني كنيته اسم كنيته مثل توافق اسم ابيه وهذا نوع من انواع علوم الحديث فائدته انه الا يظن التصحيح بين اب وابن لو قيل عمار ابو معاويه او قيل عمار بن معاويه كل ذلك صحيح فمن يعرف انه ابن معاويه ولا يعرف انه ابو معاويه لو راه عمار ابو معاويه يظن ان ابو مصحف عن ابن ومن عرف ان اباه معاويه وان كنيته ابو معاويه لا يثبت عليه الامر ان جاء ابو معاويه فهو صحيح عمار ابو معاويه فهو صحيح وان جاء عمار بن معاويه فهو صحيح فلا يظن التصحيح لان من لا يعرف يظن التصحيح قال حدثنا احمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن ابي زائده يحيى بن زكريا بن ابي زائده ثقه اخرجها خالد بن سكر عن ابي يعقوب الثقفي عن ابي يعقوب الثقفي هو قال وثقه ابن حبان وفيه ضحك رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه اخرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم مقبول اخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. يعني هذا الذي هو الذي قبله ما وثقه إلا ابن حبان. والباقيين يعني تكلموا فيه. التوثيق جاء عن ابن حبان فقط يعني ففيه يعني فهو ليس يعني ليس الذي يعول عليه ويعتمد عليه. نعم. عن البراء بن عازب. والبراء بن عازب رضي الله عنه ما أخرج له أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن لكن الذي جاء فيه من جهة أن الراية سوداء جاء في حلف أخرى وإنما الذي فيه ذكر المربعة من نمرة من نمرة ما أدري هذه جاءت يعني هذا وإنما هذا بيان للنوع القماش الذي منه الراية قالوا في الباب عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد المناقب الجمة والفرغة الكثيرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة والحارث بن حسان هو أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه وابن عباس قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن إسحاق هو السالحاني هو صدوق يوم عن يزيد بن حيان يزيد بن حيان أخرج له هو وداود بن قدر الترمذي بن ماجه عن أبي مجلس لاحق بن حميد لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له أسئلة عن لبس العمامة السوداء في هذا الوقت وهل هذا يحور سنة يبتدع بها فيه صلى الله عليه وسلم اللباس كما هو معلوم من الألبسة المعتادة التي يعتادها الناس والناس يلبسون يعني ما يشاءون بشرط أن لا يشابه الكفار في ألبستهم فلهم أن يلبسوا العمامة أي عمامة من أي لون من الألوان ولهم أن يلبسوا قميص وأن يلبسوا الإزار والرداء وأن يعني لبس الأثواب التي يلف نفسه بقماش الذي يطلق عليه ثوب كل هذا من انواع اللباس التي ولا في الانسان لا يخرج على الناس بشيء يعني لم يعتاده هو ولم يعتاده اهل بلده لان هذا قد اذا حصل من انسان يعني كان على هيئه معينه ثم خرج بهيئة أخرى أي سأذن بعقله يعني وأنه عنده يعني شيء من الخلل ولكن الإنسان يعني يلبس مثل ما يلبس أهل بلده ومن ما أعتاد أهل بلده بشرط أن لا يكون مشابها للكفار. قال وهل كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه شيء مثل لا اله الا الله؟ لا لا لا لا لا. يقول ماذا يقصد بالقول ان من شروط الجهاد ان يكون تحت رايه؟ ما المراد الان الرايه؟ المقصود بالرايه ان يكون يعني ايمان, وان يعني يكون يعني ومعلوم ان الجهاد بتلك الطريقه يكون فيه رايه, مثل ما جاء في حديث عن علي رضي الله عنه اعطاه الرايه, اعطاه الرايه وقال انتبه على رسلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعار. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن المهلب بن ابي صفره عمن سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. قال ابو عيسى: وفي الباب عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه. وهكذا روى بعضهم عن ابي اسحاق مثل روايه الثوري, وروي عنه عن المهلب بن ابي صفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم يروي سبب في الشعار, والشعار المقصود به العلامه التي يتفق يعني الجيش عليها بحيث يعرف كل منهم ان هذا من اصحابه. عندما يذكر تلك الكلمة التي هي كلمة سر اتفقوا عليها واختاروها, فإذا اختلطوا بالكفار ولم يكن متميز المسلم من الكافر, فإن المسلم يعني يعرف من هو معه ومن هو منه بهذه الكلمة إذا سمعها منه, لأنهم كانوا اتفقوا عليها. هي كلمة سر اختاروها بحيث يعني إذا ذكرها واحد منهم عرفوا أنه منهم, عرفوا أنه منهم. وهذا إنما يكون يعني فيما إذا حصل اختلاط بين المسلمين والكفار في الوغى, فإذا يعني أقبل واحد على الآخر بالسيف وذكر له الكلمة التي اتفقوا عليها وهي السر يكف عنه ويعرف أنه من أصحابه وليس من أعدائه. فمثل هذا الشعار يتخذ لمعرفة من هم منهم, وحتى لا ينالوهم بأذى يظنون أنهم أعدائهم. وقد يروي أبو عيسى هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أن قال قتلة: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. فقولوا حاميم لا ينصرون, يعني هذه الكلمة هي كلمة الشعار أو العلامة التي يعرف كل صاحبه بها إذا قالها. فإذا أقبل عليه يعني يريد أن يقتله وهو لا يعرفه كثرة الجيش وكثرة الجنود وقال هذه الكلمة عرف أنه منه وأنه ليس من أعدائه. وهذا إنما يكون في الاختلاط والامتزاج بين المسلمين وأعدائهم, وهذا يدل على أنه يكون هناك شيء شعار يعني يعرفه أو يعبر به أي واحد منهم عند الحاجة إلى ذلك, التي هي كلمة التي شعارها كلمة السر يتفقون عليها حاميم لا ينصرون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أن أن أن الصحابة كانوا غزوا مع أبي بكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعارهم أمت أمت, وكان شعارهم أمت أمت. وهذا يعني ثابت في سنن أبي داود. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن سفيان, سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق هو التبيعي مرة ذكره. عن المهلب بن أبي صفرة وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي الباب عن سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خرج وقف في الصف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحجاج عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حنفيا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. ثم ورد أبو عيسى باب في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو عيسى هذا الحديث في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن محمد بن سيرين قال: صنعت سيفي على صفة سيفي ثمرة من جندل، وزعم ثمرة أنه صنعه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم هنا بمعنى الخبر المحقق، لأن زعم تأتي بمعنى الخبر المحقق، وهذا منه لأنه صنعه على صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكرت الصفة التي هو عليها، ولكن أن الصحابي صنعه على صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي صنع سيفه على صفة سيف الصحابي الذي جعله على صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف أن في إسناده من هو متكلم فيه. وكان حنفيا، قيل أنها مثل إلى بني حنيفة، يعني سيوف، نوع من السيوف، وقيل يعني إلى الأحنف بن قيس، يعني ذكر الشعر أن هذه النسبة إنما هي إلى الجهة الصانعة أو الجهة التي يعني جاء منها ذلك السيف الشعر. قال في المجمع: في حديث سيفه وكان حنفيا، وهو منسوب الى احمد بن قيس تابعي كبير، وتنسب اليه لانه تابعي كبير، وتنسب اليه لانه اول من امر باتخاذها، والقياس احنفي. وقال في هامش النص الاحمدي: قوله حنفيا اي على هيئه سيوف بني حنيفه قبيله مسيلمه، لان صانعه منهم او ممن يعمل كعملهم. نعم. هنا قضية لحنة بن قيس وتابعي، فإن يعني ذلك لا يستقيم يعني إلا في الشيخ محمد بن سيرين الذي هو تابعي. وأما بالنسبة لي يعني هو كذلك، إذا كان مقصود الشيخ محمد بن سيرين أنه كان يعني حنفيا، لأن هذا هو الذي يعني الذي شاهدوه وعينوه، يعني الذي يعني الذي حدث عن، فلا يكون مقصود سيف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينسب الى الاحنف بن قيس، لان الاحنف بن قيس تابع. فاذا المقصود ان سيف بن سيرين هو الذي يوصف بهذا او ينسب هذه النسبه. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي عبيدة الحداد وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عثمان بن سعد وهو ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي. نعم. عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفطر عند القتال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أنبانا عبد الله بن المبارك قال أنبانا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر. عمر أبو عيسى باب الفطر عند اللقاء. الفطر عند القتال. عند القتال. يعني أن المسافرين أو المجاهدين في سفرهم لهم أن يصوموا في الطريق، ولكن إذا يعني قروا من القتال وكان القتال قليلا منهم فعليهم أن يفطروا، لأن ذلك يعني من أسباب قوتهم. أما إذا كانوا صائمين وصاروا يقاتلون وهم صائمون فإن يعني يكون فيهم الضعف، يكون فيهم الضعف. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفطروا لما جنوا من القتال، وذلك ليكون أقوى لهم. أما إذا كان القتال لم يحصل ولم يدنوا ولم يكن قريبا فلمن أراد أن يصوم أن يصوم. جاء في الحديث لحجر المرة من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى وهو ابن مرضوية أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن مبارك المروزي وهو ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عطية بن قيس وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قزعة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن كنان رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران. مر الظهران هو الذي قال له وادي فاطمة اللي قال له الجنون الآن. فآذننا بلقاء العدو يعني آذنهم أخبرهم أعلمهم. وأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. استرجم الفطر عند القتال ولو لم يكن هناك سفر. نعم لا شك إذا كان القتال بدون سفر لأن يعني العدو هجم عليهم فإنهم يفطرون ولو كانوا غير مسافرين. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عند الفزع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبانا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجرأ الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا. قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. هم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب الخروج عند الفزع. نعم، باب الخروج عند الفزع، يعني إذا يعني حصل شيء يفزع الناس ويقلقهم، وأنهم يعني سمعوا ب يعني شيء داهمهم وفزعوا منه، فإنهم يخرجون لصد يعني هذا الشيء الذي يعني هذا الذي يخشون منه، أو يتحققون بأنه ليس هناك شيء يعني يخشى عليه منهم ضرر. هذا هو مقصود الخروج عند الفزع. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك من طرق رضي الله تعالى من طرق عنه رضي الله عنه أنه حصل فزع يعني في المدينة، وأنهم سمعوا صوتا، وأنهم يعني خرجوا لكشف ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام أسبقهم إلى هذا، وقد استعار فرسا لأبي طلحة وهو عري ليس عليه فرج، فركبه ثم وكان متقلدا سيفه، ولما خرج الناس لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم تراعوا لم تراعوا، يعني أنه ليس هناك شيء يعني يخشى منه. ثم مدح الفرس الذي كان قد استعاره من أبي طلحة وقال: وإن وجدناه لبحرا، يعني أنه سريع الجري وسريع العدو، وأنه مثل البحر يعني في في في في في في في سعته وفي سرعة حركته، فكان عليه السلام هو أسبق الناس يعني إلى يعني كشف هذا الأمر الذي فزعوا منه، ولقيهم وهم ذاهبون مخبرا لهم عليه الصلاة والسلام لأنه ليس هناك شيء يعني يخيفهم، وأنهم لم يراعوا، فكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه من أجرع الناس وأشجع الناس وأجود الناس، هكذا في لفظ أجرع، وفي بعضها يعني أحسن، يعني أحسن الناس يعني بدل أجرع الناس، وفي بعض النسخ بدون من، يعني أنه كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وكثير من النسخ جاءت بهذه الصيغة، وأما نسخة الشرح فكان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وكونه يعني أجود الناس وأشجع الناس لا شك أن هذه صفات عليه الصلاة والسلام، لأن كل كمال يعني يليق بالإنسان، فللنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام. كل كمال يليق بالإنسان فالرسول صلى الله عليه وسلم له الحد الأعلى منه والكمال فيه عليه الصلاة والسلام، وهو أشجع الناس وهو أجود الناس. جاء في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكل صفات الكمال التي يعني هي كمال في الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم له منها أكملها وأعلى له الأكمل والأعلى منها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. نعم. عن قتادة. نعم. عن أنس. نعم. وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار. والملقب بالدار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. وهو الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عدي. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. وهذا الاستناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. توجيه كان لأبي طلحة فرسا لنا. توجيه أنس لأن أنس هو يعني ربيب أبي طلحة لأن أم سليم أم أنس هي زوجة أبي طلحة. يشرع تسمية الدواب؟ ليش ما في رسول صلى الله عليه وسلم يعني دواب بقولها أسماء اللي هي أسماء ليست أوصاف لها؟ هي أوصاف يبقى ويقول لها لا هي طبعا هي تعرف بها وتميز بها وهي طبعا أوصاف. قال الحافظ سمي بذلك من النجم وهو الرهن عند السباق. وهو الرهن عند السباق يعني يعني من فرس رهان يعني تسابق عليه. وقيل يعني أنا الثاني هذا اللي هو إن النجم كان في جسمه وهو أثر الجرح. أنا فرس لأبي طلحة عرين. عرين يعني ليس عليه فرس يعني ركب عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك وطاء يعني يجلس عليه. وهذا يعني يعني قوله عري يعني ليس عليه سرج. معلوم أن الفرس إذا كان عليه سرج فهو يعني يكون أريح وأسهل وأيسر من راكب مما إذا كان عريا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ركبه وهو عري وسبق الناس ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس بسرعة جريانه. ولعل السبب في قوله انه كان يعني عريا يعني ليس عليه سرج ان الامر يعني كان فيه مفاجاه وان كان الامر يتطلب السرعه وان مثلا استعاره وعقده وركب يعني عليه وهو بهذا الوصف الذي هو كونه يعني ليس عليه سرج. ومع ذلك كان عليه الصلاه والسلام سبق الناس الى الفزع ولقيهم راجعا وهم ذاهبون مخبرا لهم بأنهم لم يراعوا وأنه ليس هناك شيء يخشى ويخاف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثبات عند القتال. قال: حدثنا محمد بن بشار قال والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الإخوة جزاهم الله خير، أحسن ما قرئ بالأمس. وكثر السؤال عن موطن هذه القصيدة، من أين سلت وأين توجد بكاملها؟ ما أدري، لكن سمعت أنها موجودة في عند بعض المواقع، ولكن يمكن من النسخة التي عندكم تعطونها لمن يريد أن يصورها فيأخذ منها صور يعني يوجه منها شيء ويعيدها عليكم. من أراد ذلك يمكن أن بعضهم يأخذ من بعض فيستفيدون منها، وهي أيضا مطبوعة في مع شرح لها في الرياض مطبعة مكتبة رجال مكتبة الكوبة مع شرح لها في هذه القصيدة، هو ترجمة طويلة يوم المعين العاشر رضي الله عنه. هو الذي موجود في الرسالة المقروعة أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله واحد من عند الاسم. وأما الأوراق التي فيها القصيدة مكتوبة بالبهيج من عند الاسم، وما أدري يعني إيش يعني هذه الكلمة كيف جاءت وهل لها أصل أو لا. يمر معنا في ما جاء في فضل المرابط رواية أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان، وجاء في الآخر قال محمد إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان. قلت منه بركان الذين تكلموا عن التقريب قالوا أن الحافظ بن حجر هو الذي يعني غلطه بالتاء، بينما في كتاب التفسير المنتبه ربطه بالباء بركان يعني نفس هذا. وكذلك البخاري في كتابه الكبير بالباء نعم يعني في كتابه الكبير البخاري ضبطه هكذا. نعم ما ادري، لكن انا يعني قريت يعني في الشرح يعني في حاله الى يعني تقريبا يعني قال بركان بالتاء مثل ما فإذا كان موجود عند البخاري وأنه ضبطه بالباء وكذلك حافظ حجر أيضا نعم يفسر منتبه يفسر منتبه. وفي تهذيب الكمال قيد المعلق في الحاشية قال أن النسخة ربطوه على حاشية النقوق للباء قال جوده الناسخ الشرعوي يقول تدريب الكمال يومده الناسخ بالضبط بالباء. هو ما دام انه يعني وجد في البخاري لانه ضبطه بالباء وفي تفسير منتبه في حافظ بن حجر في تحرير المشتبه يعني يكون يعني هذا لا شك من خطر لانه ما دام انه في البخاري ايضا نفس الحافظ بن حجر ان يكون ضبط في تفسير المنتبه فيكون يعني ما جاء عن ابن حجر موافقا للبخاري اولى مما جاء عنه يعني غير موافق لاحد. هذا فهو بركه. هذا لقي يفيد يقول قصيدة موجودة في كتاب لقاء العشر الأخير بالمسجد الحرام. إيش؟ كتاب بهذا العنوان. في قصيدة موجودة في كتاب لقاء العشر الأخير العشر الأواخر في المسجد الحرام. لقاء لقاء العشر لقاء نعم لقاء العشر الأواخر المسجد الحرام بعنوان القصيدة الوضاحية لابن بهي. ليش القصيدة؟ الوضاحية لابن بهي. خاف أنها مأخوذة من الأوراق من هذا من هذا إذا كان الأمر كذلك. اللي كان العشرة واحد إيش يقول العشرة واحد؟ يعني أنا الفقاوي ليش؟ هذا يفيد إذا كان الشيخ جزاه الله خير قد نبه على أن نسبة إلى الأحنف بالقيس لا يمكن. يعني السيد النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى تابعي. يقول فمن العجب أن محقق كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصفهاني لما جاء إلى هذا الحديث كافة أشرف نفية قال المحقق نسبة إلى أبي حنيفة. هذا أبعد من الأحبة. هذا أبعد من الأحبة. هذا يقول طلب ذكرونا بالكتاب الذي ذكرتم فيما سبق أن فيه ذكر أن الفاطميين هم الذين ابتدعوا المولد أو الموالد. وهذا الأخ يقول حبذا لو أن شيخنا يتكلم عن المولد لأن في عدد قد أتوا من خارج البلاد لإحياء هذه الليلة نفع الله بكم. نعم الكتاب الذي ذكر هذا هو الخطط والآثار في تاريخ مصر. الخطط والآثار في المقريزي موجود فيها يعني هذا الكلام. ومن أحسن ما كتب وألف عن المولد وقد ذكر وقد اشتمل على هذا وعلى غيره كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل. القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل فإن هذا الكتاب يعني من الكتب الجامعة يعني لهذا الموضوع. وقد ذكر يعني هذا الذي ذكرته من جهة المقريزي وغير موجود في كتاب المقريزي موجود في كتاب المقريزي هذا الكلام. وأنا ذكرته في الرد على الرفاعي والبوطي لأنهم يعني تكلموا في المولد وأنا ذكرت يعني هذا الكلام وعزوته إلى كتاب المقريزي وذكرت المكان الذي فيه العزل. وإن شاء الله نتكلم على هذا في الليلة الآتية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.